الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الخير والشر في الرؤية الإسلامية. لبعض الناس طبائع غليظة ولدتها لديهم البيئة التي يحيون في أحضانها، لذا كانت البداوة خشونة وجرأة. فهذا البدوي الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أأحسنت؟ فقال بجفاء ممدود لا ولا أجملت، وغضب المسلمون وأرادوا الاقتصاص منه، فلم يخل الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه، لأنه بحكمته وسماحة نفسه أدرك السياسة التي يجب اتباعها في مثل هذه المواقف. فدخل البيت ثم عاد إلى البدوي وزاده وسأله كما سأله من قبل، فأجاب البدوي بالرضا، ويظهر أن الصحابة كانوا قد غادروا المكان. حاشية الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الخير والشر في الرؤية الإسلامية. لبعض الناس طبائع غليظة ولدتها لديهم البيئة التي يحيون في أحضانها، لذا كانت البداوة خشونة وجرأة. فهذا البدوي الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أأحسنت؟ فقال بجفاء ممدود لا ولا أجملت، وغضب المسلمون وأرادوا الاقتصاص منه، فلم يخل الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه، لأنه بحكمته وسماحة نفسه أدرك السياسة التي يجب اتباعها في مثل هذه المواقف. فدخل البيت ثم عاد إلى البدوي وزاده وسأله كما سأله من قبل، فأجاب البدوي بالرضا، ويظهر أن الصحابة كانوا قد غادروا المكان. حاشية نفحات النبي صلى الله عليه وسلم للأستاذ محمد علي قطب، المكتبة العصرية صيدا بيروت، الصفحتان 26 وحتى الصفحة 32 انتهى. وحرصا من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحمل من كان حاضرا منهم على الرجل فيوقع به من بعد، طلب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر في اليوم الثاني، وكان من أمر اعترافاته أمام المسلمين ما سلف وعرفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: مثلي ومثل البدوي كمثل رجل أفلتت ناقته وجرت، فتبعها الناس ليمسكوها، فما ازدادت إلا نفورا منهم وجريا على غير هدى. فقال صاحبها: لو استمررتم على ذلك لا أضعتموها، أنا صاحبها وأدرى بها، فخلوا بيني وبينها. ثم قام إليها يحمل بعض الحشائش يغريها بها حتى استقرت وهدأت واطمأنت، فأناخها واستوى عليها. فلو أنني خليت بينكم وبين البدوي فقتلتموه لدخل النار وارتكبتم إثما، فأنا أدرى به منكم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك، أدبك ربك فأحسن تأديبك، كان خلقك القرآن فأعظم به من خلق. وصدق الله العظيم حيث يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وصدقت حيث تقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولقد أعطيت أروع الأمثلة لأصحابك ولمن يليهم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الأمثلة، نعيها ونتدارسها ونعض عليها بالنواجذ، وننزلها من أنفسنا ومجتمعاتنا منزل الحياة المتحركة والتطبيق الحي، لا أن نتخذها زينة في بيوتنا ومنتدياتنا، أو نتشدق بها كلاما جامدا لا يعد الشفتين حركة. يحتاج إليها كل أولئك الذين ضربوا بكل معنى من معاني العدل وبكل قيمة من القيم عرض الحائط، واستنبطوا من الأجهزة والأساليب ما يثبت حكمهم دون حياء أو خجل. لقد كانت لفتة بارعة من لفتاتك يا رسول الله، أثرت بها قلب هذا الإنسان وعلمته الأدب، ثم حجزت أصحابك عن الشر بتلطيف ثورة غضبهم، فحفظت حياة الرجل، فجزاك الله خيرا ونفعنا بهديك. وقد يخطر لنا أن نسأل: ما الذي جعل الأعرابي يرضى؟ هل الزيادة الطارئة أم سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن كلا الأمرين قد وقع. لقد تقبل الرسول عليه السلام فظاظة الرجل بصدر رحب ونفس سمحة، وأيضا زاده على ما أعطاه. الجدير بالذكر أن منع الرسول أصحابه من قتل رجل كان له أكبر الأثر في رضا الأعرابي. لقد رأى تواثب الصحابة وأيديهم على مقابض سيوفهم، ورأى حمرة الغضب تتقد بين أعينهم وأصواتهم الهادرة تشق الجوزاء، ورأى وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبه يحميه ويمنع عنه الأذى. فالزيادة لم يعد لها من أثر غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يغفلها، لأنها كانت أساس الحادث. فالكلمة الطيبة هي سبيل استمالة القلوب والنفوس، لا المال ولا السلطان، لا الرغبة ولا الرهبة. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم العلم ونعم المعلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء. قال: ايتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري مني هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه فأخذ الدرهمين. فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء، المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توسم في الرجل العجز بسبب مرض أو شيخوخة لما ألقى عليه هذا الدرس البليغ، ولا أجازه في المسألة، وأعانه على شظف العيش وقسوة الحياة، ولرتب له مالا من بيت مال المسلمين، لكنه لاحظ فيه العافية والقدرة على الكسب، فأخبره أن العمل والسعي خير له مما هو فيه من المسألة والاستجداء، ومهنة التخطيب أولى له من أن يبعث يوم القيامة، أي في يوم البعث، وعيب الاستعطاء ظاهر في وجهه. إن كثرة الحث على الصدقة والتصدق في القرآن الكريم والسنة المطهرة أوقعت الكثيرين من السطحيين والحاقدين في وهم كبير، فاعتقدوا بأن العدل الاجتماعي في الإسلام يقوم على الصدقة وحدها، وبالرغم من أن كثيرا من المخلصين فرقوا بين صدقة التطوع والصدقة الواجبة، وعرفوا أن قواعد العدل الاجتماعي تقوم أساسا على تكافؤ فرص العمل للقادرين وهم السواد الأعظم، ثم على الصدقة الواجبة لغير القادرين التي هي حق إلزامي في عنق الفرد دفعا وفي عنق المسؤولين تحصيلا، على الرغم من ذلك أصروا على فهم الإسلام هذا الإسلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. أما الترغيب في الصدقة فله غرضه الذي ما تخلف أبدا، ولقد قصد بالترغيب في الصدقة رضا النفس وطيب الخاطر. ومن الملاحظ أن الدافع الذي ينقذ به الإنسان عملا ما لا يعدو دائرتي الرغبة والرهبة. ومما لا شك فيه أن حافظ الرغبة أدعى لضبط العمل وإتقانه وتجويده، لأنه يصدر عن رضا. ولنا من الواقع الحي أمثلة كثيرة، أبرزها ضريبة الدخل، فأي التجار يدفعها كاملة، وأي التجار يستخدم دفترا حسابيا واحدة لميزانية المتجر. الكل يعلم أن هناك دفترين، أحدهما للتاجر والآخر ليطلع عليه الموظف المكلف، من أجل هذا التغيب حتى في الصدقة الواجبة. وقد بين الباري عز وجل الغاية منها، حيث قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ليطمئن الإنسان إلى سمو الغاية ونبلها. هكذا يمضي النهج الإسلامي التربوي في تشكيل موقف الإسلام من قضايا عسيرة ومعقدة كقضايا الخير والشر. الإسلام والعروبة. يظن الكثيرون من المؤرخين وتبعهم الكثيرون من الناس في ذلك أيضا أن وجود الأمة العربية في المراحل التي سبقت عصر الإسلام لا يمكن أن يمثل في معاني الأمة العربية وتراثها أكثر من الجاهلية التي تعني عندهم الجهل الذي هو ضد العلم. وبهذه النظرة الخاطئة والآثمة في حق الأمة العربية ينظرون إلى العرب المسلمين، ذلك أن الفكرة المتوارثة عن هذه الأمة عند أعدائها أنها متخلفة ومنحطة ولا تقوم على أمر من قيم الحياة أو الحضارة، مع أن هذا التصور الخاطئ المتوارث مما قدمه الحقد الأوروبي القديم والحديث عن العرب لا يستقيم حتى في مواجهة دلالة اللغة نفسها كتعبير عن السلوك والعرف اللذين كان أداة التعامل العربي قبل الإسلام وقبل الدعوة الإلهية التي جاء بها الإسلام. فالجاهل في اللغة يطلق على العالم ويطلق على الشجاع والذي يستطيل ويتحرك ويقوى ويشتد إلى كثير من المعاني غير هذه. قال صاحب القاموس فيما قال في هذه العادة: واستجهلت الريح الغصن حركته فاضطرب، والجاهل الأسد. وقال ابن فارس: الجيم والهاء واللام أصلان، أحدهما خلاف العلم والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. قال النابغة: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل، وكيف تصاب المرأة والشيب شامل. وقال صاحب النهاية في غريب الحديث ابن الأثير: جهل فيه إنكم لتجهلون وتبخلون وتجبنون، أي تحملون الآباء على الجهل حفظا لقلوبهم. ومنه الحديث: من استجهل مؤمنا فعليه إثمه، أي من حمله على شيء ليس من خلقه فيغضبه فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك. ومنه حديث الإفك: ولكن أجهلته الحمية، أي حملته الآنفة الغاضبة على الجهل. ومنه الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين. ومنه حديث الإفك: ولكن أجهلته الحمية، أي حملته الأنفة الغاضبة على الجهل. ومنه حديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: الجهل على ثلاثة أضرب. الأول هو خلو النفس من العلم وهو الأصل، والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أم فاسدا. وقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهل يذكر تارة على سبيل الذم وهو الأكثر، وتارة لا على سبيله، نحو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي من لا يعرف حالهم. والجهل الأمر أو الأرض أو الخصلة التي تحمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء، هو الأمر أو الأرض أو الخصلة التي تحمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه. وقال شارح القاموس الجهل التقدم في الأمور المنبهة بغير علم، والجهبل كجعفر أهمله الجوهري. وقال غيره هو العظيم الرأس أو المسن أو العظيم من الوعول، عن ابن دريد وأنشد يحطم قرني جبلي جهبلي. والجاهل الأسد الذي يخرق بالفريسة، قال أجوف جاف جاهل مصدر، وصفاء جهبل عظيمة. وقال صاحب لسان العرب الجهل نقيض العلم، والجهالة نقيض العلم، والجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. وقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني الجاهل بحالهم، ولم يرد الجاهل الذي هو ضد العالم، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة والجاهلية زمن الفترة ولا إسلام. وعلى هذا فيكون العصر الجاهلي أو الجاهلية بمعنى الشجاعة والاستطالة والحمية والتفاخر وما إلى ذلك. ومنه قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ومنه أيضا يقول عمرو بن كلثوم من معلقته يخاطب عمرو بن هند ملك العرب لما استطال عليه وأراد أن يستخدم أمه، أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، إلى أن قال ألا لا يعلم الأقوام أن تضع ضعنا وأن قد ومينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاد وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. ومنه أيضا ما يقوله الناس إلى الآن هذا النبات قد جهل، أي قد علا واستطال، هذا النبات قد جهل أي علا واستطال ونمى كثيرا وملأ الأرض وازدهر، فهو مأخوذ من جهل جهالة لا من جهل جهلا. وقد استعمل العرب في جاهليتهم هذا اللفظ جهل جهالة أيضا على أنه ضد الحلم لا ضد العلم. قال عنترة بن شداد فارس العرب وشاعر بني عبس وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب. شرح ديوان عنترة في الصفحة 12. وهو القائل أيضا حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحل، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي. شرح الديوان الصفحة 34. وقال أيضا حلمت فما عرفتم حق حلمي، ولا ذكرت عشيرتكم ودادي، سأجهل بعد هذا الحلم حتى أريق دم الحواضر والبوادي. شرح الديوان، الصفحة 51. وبعد، فلعله قد آن لنا أن نفهم الجاهلية في العصر الجاهلي على أنها شدة الاندفاع في قوة الدفاع للذود عن حياض الشرف والمروءة والعرض، أو ما يمس شيئا من هذا من قريب أو من بعيد. ألم يقل قائلهم: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، ومن لم يذدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وعلى أنها ثور الحمية لوفرة العزة الأبية، ألم يقل قائلهم: المنية ولا الدنية؟ وألم يقل شاعرهم عنترة: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. وعلى أنها نخوة وإباء وتعاظم بالآباء، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية. جمهرة خطب العرب في الجزء الأول في الصفحة 52. ومع ذلك، فلا زالت الغالبية من العلماء والأدباء والمؤرخين وغيرهم تحرك فكرة خبيثة جائرة، هي أن العرب في جاهليتهم كانوا منحطين، متخلفين، متخاذلين، متفككين، تشيع فيهم الفواحش، وتعمهم الهمجية، وينتشر فيهم الجهل، ويحيط بهم التحلل والتأخر. فلا أخلاق ولا اجتماع ولا علم ولا دين، أمورهم فوضى وحياتهم شتى. وبنوا على هذا جميع أحكامهم على العرب في الاعتقاد والاقتصاد، في الرئاسة والسياسة، في الفنون والعلوم، في السلم وفي الحرب. والعجيب أن هذه الأحكام وتلك الفكرة إنما صدرت عن جهل أو هوى أو عن تدبر وترصد مع سبق الإصرار، فلا عن دراسة واستقصاء، ولا عن بحث حر محايد، ولا عن سبر ونظر. لقد أجمع المنصفون من الناس جميعا على أن الحكم يجب أن يكون على قدر المستندات الصحيحة بلا تزيد ولا تنقص، فلا يصح أن يعم الحكم على جيل أو قبيلة أو أمة إذا كانت المستندات عن زمن محدود أو فرد معهود أو قبيل أو وفود. وحتى الحكم على الفرد الواحد لا يكون صحيحا إلا إذا استقصى الحاكم جميع جوانبه ومناحيه، وحلق معه في كل اتجاهاته وضواحيه، ووقف على ينابيعه ومساقيه، ثم قارنه ببيئته وأقرانه ومعاصريه. فهل صدرت الأحكام على العرب في جاهليتهم على هذا النحو من التحري والدقة؟ اللهم لا، فهي إذن أحكام غير موثوق بها ولا يعتمد عليها. هذه واحدة. وأما الثانية فهي الميل والهوى في الأمم ممثلة في علمائها أو في المفكرين ممثلين لأممهم، وهو أن كل أمة تعنى بأمجادها وتراثها ومقوماتها، وتحاول جاهدة أن ترفع بكل هذا وذاك، فتضفي على نفسها من الأمجاد الأعلى والأمجد، ومن التراث الأصفى والأوحد، ومن المقومات الأقوى والأشد. وإن صدمها التاريخ أو الواقع بأمة تفوقها في كل هذا وذاك، فإنها تحاول جاهدة أن تقلل من شأنها بقدر ما ترفع من نفسها لتصل إلى ما تريد. هذا هو الذي فعلته أمم اليونان والرومان والفرس قديما، وتفعله أمم الغرب الصليبي والشرق الشيوعي حديثا بالنسبة للعرب. ويتعلل هؤلاء كما تعلل أولئك بألفاظ خلابة خداعة، مثل البحث العلمي، حرية البحث، عدم التعصب، طرائق العلم، دقة التفكير، وأصالة الرأي، إلى أمثال هذه الكلمات التي تعبر عن حق ولكن لا يريدون بها إلا الباطل. كلمات يقولونها بأفواههم وأعمالهم منها براء. وفي العرب خلق رضا وتوفيق وصفاء يجعلهم يصدقون فينخدعون، وللعرب قلب نقي وتصديق ووفاء يجعلهم ينخدعون فيصدقون. ثم جاء العرب دين قوي وشريعة سمقاء تجعلهم يمرون باللغو فينخدعون. وأما البلية فهي تدبير القتل العمد للعروبة والإسلام مع الترصد وسبق الإصرار، وهذه مؤامرة قديمة جديدة متكررة الاغتيالات، موصولة الحلقات من يوم أن نادى في العرب بالإسلام إلى وقتنا هذا، ولعلها ستستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. عز العرب بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعز الإسلام بالعرب، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فعز على غير المسلمين أن يذهب العرب المسلمون بأطراف العزة كلها، ففكروا وقدروا ودبروا وتآمروا، ولكن كيف يكيدون للإسلام وهو المستهدف أصلا، سواء كان الإسلام في بيئة عربية أو غير عربية. هداهم الحقد وقادهم الضلال إلى محاولة أن يطفئوا نور الله بأفواههم بعد أن عجزت سيوفهم وذلت جيوشهم وثلت عروشهم وزلت أقدامهم ودكت حصونهم، وفتح الله على المسلمين العرب من مشارق الأرض ومغاربها. حاولوا الدس والوقيعة في الآراء والثقافات والأخبار. ألم يأتكم نبأ الإسرائيليات المدسوسة على تفاسير القرآن من قديم؟ ألم يأتكم نبأ النفاق والمنافقين في صدر الإسلام؟ ألم حاشية الدكتور رمزي نعماعة، الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، دار العلم بدمشق، والكتاب رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر قسم التفسير والحديث بكلية أصول الدين، وانتهت الحاشية. ثم ألم يأتكم تنبؤهم في القرآن الكريم؟ وقد قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التوبة الآيات من 30 إلى 33 وكلها نزلت في المدينة. انتهى الشريط الخامس من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، وللكتاب بقية على الشريط السادس.